به آمنا به الهدى آمنا به آمنا به وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا فأولئك تحروا رشدا فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ماء غدقا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ماء غدقا لنفتنهم فيه لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا نسلكه عذابا صعدا يسلكه عذابا صعدا ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا لبدا قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا ضرا ولا رشدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل

كل شيء عددا وأحصى كل شيء عددا كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل عددا يا أيها المزمل عددا يا أيها المزمل وأحصى كل شيء إن عددا يا أيها المزمل كل شيء إن عددا يا أيها المزمل كل شيء عددا يا أيها المزمل يا أيها المزمل وأحصي كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل